السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، هو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى مع اللقاء الثالث من دورة مدخل إلى علم الحديث. اليوم إن شاء الله نتحدث عن مكانة علم الحديث وبيان موضوعه وثمرته وشرف أهله. علم الحديث هو العلم الذي يقربنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا في اللقاء الماضي التعرف على طرف من أهمية سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاجتنا إليها، أو مدى حاجتنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لا يستطيع أن يبتعد عن البدعة وأن يدافع عن الدين وأن يقيم الدين كما أراده الله سبحانه وتعالى إلا باقتفاء هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يستطيع الإنسان أن يبتعد عن فتنة القلب إلا بسيره على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإنسان كلما اقترب من علم الحديث وحرص على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقترب من الهدى ويقترب من النور ومن الفضل ومن العطاء. لكل إنسان في هذه الدنيا تخصص، والإنسان صاحب التخصص هو الذي يعرف، كما ذكرت قبل ذلك في أول لقاء، المتخصص هو الذي يعرف كل شيء عن شيء، والمثقف هو الذي يعرف شيئا عن كل شيء. فليس في أي مجال من المجالات فرق كبير بين المتخصص وبين غير المتخصص. الذي يعرف معلومات عامة بخلاف الذي يعرف التفاصيل الدقيقة، بيكون عنده خبرة كبيرة. ولذلك كنصيحة عامة، ينبغي على كل إنسان أن يحرص على أن يكون له تخصصا يعرف به، سواء يعني في مجال من المجالات الشرعية أو المجالات الدنيوية، يكون صاحب تخصص يفيد الأمة بهذا التخصص، ينفع نفسه وينفع غيره، وعلى قدر حسن النية على قدر ما يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن إشارتي هنا إلى التخصص المراد منها إيه؟ المراد منها أن الإنسان إذا تخصص في جانب يكون خبيرا في هذا الجانب، لأنه يعرف كل شيء عن هذا الشيء. ما بالنا إذا كان الإنسان متخصصا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يعرف تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين من يعرف الأمور على سبيل الإجمال وبين من يعرف الأمور على سبيل التفصيل، ما بين من يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وبين من يعرف تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقف مع التفاصيل يجد العجب العجاب في معاني التي أرادها من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله في الدنيا شرف النسب وكمال الخلقة وجمال الصورة وقوة العقل وصحة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الحواس والأعضاء والآداب الشرعية التي أراد الإسلام منا أن نلتزمها من الدين والعلم والحلم والصبر والزهد والشكر والعدل والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والسكينة والتؤدة والوقار والهيبة والرحمة وحسن المعاشرة إلى غير ذلك، مما لا يستطاع حصره من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقف على التفاصيل يختلف تماما على الذي يعرف الأمور على سبيل الإجمال. فلذلك من مميزات علم الحديث أنه يجعل الإنسان يقف على تفاصيل هدي النبي، فتتضح له معالم الهدى بفضل الله سبحانه وتعالى، ويتضح له الصراط المستقيم الذي يصل به إلى جنة الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا المثل الأعلى في كل شيء، على سبيل المثال قال الله عز وجل في وصف نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف بالرحمة، فرق بين من يعتقد ويعرف أن الرسول كان رحيما وبين من يقف على تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة، فيعرف صورتها والرحمة المطلوبة ودرجات الرحمة وكيف يؤديها وكيف يتحمل لأجلها، لأن فيها ما فيها من الأجر إلى غير ذلك. فالوقوف على التفاصيل بشيء من الوقوف على المعاني المطلوبة شرعا بشيء من التفصيل بيعطينا التصور الصحيح بفضل الله عز وجل. ميزة علم الحديث يعني لولا بس أن المقام ضيق لا ضربت مثالا بمسألة الرحمة، لعل لو اتسع معانا الوقت نأخذ نموذجا مثل من أي خلق من أخلاق النبي، سواء كان الحلم أو الرحمة أو الرحمة أو التؤدة، ونقف مع حضراتكم على التفاصيل الواردة في هدي النبي. هنعرف حقيقة أن أحيانا بيكون عندنا التصور ضيق، واللي يقف على تفاصيل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم توسع له الأمور، بيكون عندنا التصور محدود أو يظن الأمر على خلاف ما هو عليه. فلما يقترب من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مفرط. أي إنسان منا على سبيل المثال، هضرب مثال في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه مثلا على سبيل المثال، إذا اقتربنا من تفاصيل هدي النبي في هذه المسألة سنعرف، يعني أي إنسان منا مهما كان يدعي أنه هو حسن العشرة لزوجته سيستحي من تفريطه إذا نظر إلى تفاصيل هدي النبي في تعاملاته مع نسائه، وكيف أنه راعى حال المرأة وحياء المرأة وطبيعة المرأة وتكوين المرأة، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم طبق ذلك بأحسن مثال صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة، الإشارات هذه التفاصيل التي تعطينا التصور الصحيح لا نستطيع أن نصل إليها إلا بالوصول على تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بالوقوف على تفاصيل هدي النبي. علم الحديث من ضمن مهامه أنه يجعل الإنسان يصل إلى هذه التفاصيل العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى ويقف عليها، يجعل الإنسان يعرف كيف يصل إلى هدي النبي في كل شيء. ودايما الخلل اللي بيجي عند أي إنسان في أي باب من أبواب الشريعة بأنه يعرف بعض النصوص ولا يعرف البعض الآخر، ما بيجمعش جميع النصوص أو لا يستطيع أن يصل إلى جميع النصوص الواردة في الباب من القرآن ومن السنة، فلذلك بياخد بعض النصوص فيطبقها تطبيقا خاطئا لأنه لم يفهمها في ضوء النصوص الأخرى. لأن السبيل للتوازن ولفهم الأمور فهما صحيحا إننا نجمع كل النصوص الواردة في الباب، ثم بعد ذلك ننظر إلى الأحكام المستنبطة من هذه النصوص أو الآداب المستنبطة كذلك من هذه النصوص أو الشروح الموجودة لهذه النصوص، ونفهم كل نص في ضوء النص الآخر، فبهنا نكون صورة. لأن ممكن النص يأتي ظاهره الوجوب، نأتي نجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرف هذا الوجوب إلى السنية، النص يكون عام، ناتي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يبين ان العام ده مخصوص، ان النص ده يكون منسوخ، فهكذا. علم الحديث من مميزاته انه يجعل الانسان يصل الى الجمع، جمع النصوص، ويستطيع ان يتحصل على كل ما ورد بالباب بطريقه معروفه عند اهل الحديث في التخريج، يعرف ازاي يخرج من الحديث ومن القرآن. بالمناسبة أهل الحديث علماء الحديث، لما نقول عالم حديث يعني عالم بالقرآن أيضا، يعني عالم الحديث جمع بين القرآن وبين السنة. من الظلم أن يظن الناس في أهل الحديث أنهم يعرفون الأحاديث فقط وليس لهم علاقة بالقرآن، هذا ظلم للمحدثين، لأن أهل الحديث لهم علاقة مخصوصة بكتاب الله. ولعلنا نضرب أمثلة إن شاء الله على هذا، هم في الأصل يحفظون كتاب الله عز وجل وضموا إليه المعرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حفظ القرآن عند المحدثين ده شيء مفروغ منه، لذلك كانوا يصفون مثلا يقولون فلان يحفظ أحاديث فلان كالمصحف، يعني ده من ضمن الألفاظ المتداولة عند علماء الحديث. يعني لما يحب يصف إن إنسان حافظ أحاديث فلان شيخ من مشايخه يحفظها حفظا جيدا، يقولون فلان يحفظ أحاديث فلان كالمصحف، كأن حفظ المصحف ده شيء مفروغ منه، ده أساس وهم يحفظونه عن ظهر قلب. فإذا ما حفظ أحاديث شيخه أو إسناد من الأسانيد أو أسانيد شيخه حفظها حفظا جيدا، فعلشان يزكوه يقول لك فلان ده حافظ أحاديث شيخه يعني حفظ جيد، يقول يحفظه كالمصحف. علماء الحديث ردوا أحاديث أناس بسبب أنهم كانوا لا يحسنون التعامل مع القرآن أو تلاوة القرآن، يعني جرحوا أناس، جرحوا بعض الرواة، قالوا لا يحسن تلاوة القرآن. يعني إذا كان يحسن تلاوة القرآن أنا مش محتاجينه في علم الحديث، كيف سيكون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد هم جمعوا بين الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وبين العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي التطبيق العملي بفضل الله. فعلم الحديث ده منة من الله سبحانه وتعالى على من فتح الله عز وجل عليه في عطاء من الله عز وجل يجعل الإنسان يصل إلى الهدي الكامل. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذا العطاء وهذه المنة لأمة محمد التي حفظ هذا العلم الذي حفظ الله عز وجل لنا به الدين. يعني أحب في البداية أن أنبه إلى أن يعني التاريخ سطر أحوال عظماء، وكذلك تحدث عنهم، ونجد في مسألة الرسل على سبيل المثال أن عدد المنتسبين أن المنتسبين إلى الرسل أو الرسل التي بعثوا إلى أقوامهم أعدادهم أعداد المنتسبين إليها كانت كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن على الرغم من هذه الكثرة لا نعرف رسولا سطرت سيرته كما سطرت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. الملل والنحل كثيرة شتى، ومثلا نجد على سبيل المثال النبوذ الذي يبلغ عدد المنتسبين إليه ربع سكان العالم، ولا يحفظ التاريخ من سيرته إلا بعض القصص وبعض الأساطير الموجودة عندهم في هذا الباب. هكذا لا توجد لا سيرة ولا فهم ولا معرفة لهذا الرجل. لو عرف التفاصيل حياة لبان الحق من الباطل، ولبان هل فعلا كان عنده أمور يستحق أن يتبع عليها أم لا، وأن أتباعه هذا بسبب حق أم بسبب كثرة الباطل وبسبب هوى وما إلى غير ذلك. بعث أكثر من 120,000 نبي، ومن أكثرهم ذكرا سيدنا موسى عليه السلام. فلا تحدثنا أسفار التوراة الخمسة عنه إلا عن مولده وعن شبابه وهجرته وزواجه وبعثته ثم قتاله للمشركين. وقد نسأ الله في أجله، يعني أخر الله في أجله حتى عاش عليه السلام 120 سنة. فما الذي نعرفه عن حياته الطويلة، عن حياة سيدنا موسى، وبأي الأعمال شغل فراغ حياته المباركة لتكون لنا أسوة؟ أعني في كتبهم، ما الذي سطر عن حياة سيدنا موسى ليقتضي الناس لكان ليقتضي الناس وأتباعه بهديه، والأنبياء كلهم إخوة لعلات دينهم واحد؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ دين من الأديان، فلم تسطر سير الرسل بمثل ما سطرت به سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاندثرت المعالم بعدها بفترة. من أقرب الأنبياء عهدا بالإسلام سيدنا عيسى عليه السلام، الذي يزيد عدد المنتسبين إليه في سكان المعمورة عن الكثير من الديانات. ونستغرب أيضا حين نعلم أن شؤون حياته وأحوال معيشته كذلك لا ليست معروفة على سبيل التفصيل. البشر يحتاجون إلى معرفة حياة الأنبياء والرسل، الحياة الاجتماعية لهم ليهتدوا بها، زي الأخلاق والعادات والهدي إلى غير ذلك. ولا نجد مثل هذا مسطر في غير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين، فهدى الأمة إلى هذا العلم العظيم، وهو علم الحديث الذي به حفظت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحفظ الدين من الاندثار بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان عطاء من الله لهذه الأمة لما بدأ يظهر المبتدعة والناس الذين أرادوا إدخال بدعهم أو الترويج لبدعهم في الإسلام ويكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا سموا لنا رجالكم، قولوا لنا أنت جبت الحديث ده منين، كل واحد يقول لنا هو أخذ الحديث ده منين. يعني قصة التقصي الأخبار، لما واحد يجي بحضرتك خبر كده ويقول لك فلان قال كذا، تقول عرفت الخبر ده إزاي، ما هي الوجهة. علم الحديث بيبحث من ضمن مهام، يعني لأنه علوم كثيرة، من ضمن مهام بيبحث في كيفية وصول الخبر إلى راوي، وصل لك إزاي وعرفته إزاي. ده مش كده وبس، ده بيقارن أقوال الراوي بأقوال الرواة الآخرين. يعني مثلا لو راوي روى الحديث على وجه، نبص عن شيخه عن وجه مثلا، بنقارن روايته برواية زمايله اللي كانوا موجودين معاه في نفس المجلس، هل رواه زي ما هو رواه، ولا هو زود جملة أو نقص جملة. فإذا كان بيزود جمل أو بينقص جمل بيعطوله أوصاف معينة في علم الحديث. إذا كان هو ثقة وجاب لفظة ما حدش من زمايله جابها، يقول لك شاذ، أخطأ في هذه الرواية، زود لفظة مش موجودة. يعني إلى هذه الدرجة التدقيق حتى في اللفظة الموجودة في الحديث الواحد، وتحرير الألفاظ الموجودة في الحديث. فأمة الإسلام بفضل علم الحديث، بفضل علم الحديث استطاعوا أن يعرفوا كل شيء عن التطبيق العملي للقرآن، وعن شرعة الله سبحانه وتعالى المتمثلة في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمور موثقة، يعني لا تدع داعي لوجود المتلاعبين. نستطيع أن نثبت على الرغم من كل هذه القرون الطويلة، أن نثبت الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقول هل هذا من الدين أو ليس من الدين، بقواعد راسخة لم توجد في أي أمة من الأمم بفضل الله سبحانه وتعالى، قواعد راسخة نحسد عليها، الأمم كلها تحسد أمة الإسلام على ذلك. هذا الله أمة محمد لذلك، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمقصود هنا بالذكر عموما الحفظ الإجمالي، حفظ الذكر، حفظ الإجمالي للدين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا العلم له فضله وله ثمرته، يجعل الإنسان يذب عن هذا الدين ويدافع عن هذا الدين، وكذلك بفضل الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب الكذابين الذين يحاولون إدخال الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان أحد الخلفاء يعني كان حكم بالإعدام على شخص يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وينشر الأحاديث الموضوعة والكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فماذا ستفعل في الأحاديث التي وضعتها وبثثتها بين الناس؟ قال يعيش لها الحفاظ، يعيش لها الجهابذة، الحفاظ الذين يحفظون. يقدر يقول لك لو واحد جاب إسناد شكله صحيح وحط عليه متن ما هوش، يعني متن يعني كلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الحفاظ يقف ويقول لك لا لا لا، هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هضرب لحضراتكم مثال في حاجة إحنا نحفظها. علماء الحديث بقى والحفاظ في الحديث يحفظوا كل الأحاديث بنفس الصورة دي. لو أنا جيت مثلا قلت لحضراتكم إحنا علينا إن إحنا نخلص النية في الأعمال ونحرص على الإخلاص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الزبير بن العوام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. هلاقي كلكم قلتوا لي لا لا لا لا، أقف، هذا ليس حديث الزبير بن العوام. ده الزبير ما قالش الحديث ده اللي قال الحديث ده عمر بن الخطاب. هكذا فحفاظ الحديث يحفظون الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم زي البخاري وابن المديني وابن معين وشعبة جبل الحفظ إلى غير ذلك من علماء الحديث، يحفظون أحاديث النبي بهذه الطريقة بالأسانيد. فلما واحد يجيب حديث لإسناد يقول لك لا الإسناد ده مش بتاع الحديث ده. لذلك لما يجي نقرأ في كتب علل الحديث نلاقيه جاب إسناد شكله صحيح 100% وحاطط وموجود عليه متن يعني كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سألت ابن أبي حاتم، يقول سألت أبي عنه فقال باطل. باطل إزاي؟ أنا ببص في الإسناد شايف الإسناد زي الفل، كله إسناد الرواة ثقات، ويقصد بباطل أن هذا إسناد مركب، الإسناد ده مش بتاع الحديث ده. إلى هذه الدرجة نحفظ كلام النبي كيف وصل الى المصنفين اللي هو البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد بن حنبل وابن ابي الدنيا وعموم الذين صنفوا وكتبوا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف وصل من النبي الى هؤلاء المصنفين، وما هي الاسانيد، وما هو الصحيح من الضعيف. فعلم يجعلنا يعني نسير على بصيرة، فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. عندنا يقين بمعرفة الطريق المستقيم والصراط المستقيم ودليل على كل مطلوب في الشريعة. الدليل عليه من القرآن أو الدليل عليه من السنة، وعندنا الأسانيد اللي تثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أو لم يقله. فعمل سياج وحماية لهذا الدين، أنه لا يستطيع أحد أن يدخل في الدين ما ليس منه، لأن أهل الحديث يقفون على هذا الثغر، يزبون عن دين الله عز وجل ويبعدون تأويلات المبطلين والفسدة وما يريد أن يضيعوه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أي سيرة في الدنيا وأي أخبار في الدنيا إذا اختلط فيها الحق بالباطل هيضيع الحق في وسط الباطل، في وسط الباطل. علم الحديث لم يسمح لدخول الباطل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنها بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك هو موضوع بيبحث في سند الحديث اللي هو مصطلح الحديث يعني ومتن الحديث، أي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خلاله بنعرف الصحيح من السقيم، بنطلع على ما صح من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة السنن والآثار بنميز ذلك عما ضعف، بنتصدى للكذابين وأهل البدع الذين وضعوا أحاديث تروج لبدعتهم. مهما تحدثنا وتحدثنا قبل ذلك أيضا في لقاءات عن شرف أهل، عن أهمية السنة وحاجة القرآن إليها، وكيف أن السنة تبين العام أو تخصص العام الموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى وتبين المبهمات، وكيف أنها تخصص كذلك بعض الأحكام. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا في مسألة النصوص الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى وحاجتها إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. يعني ربنا بيقول مفيش، ظاهر الآية كده مفيش على المؤمنين جناح فيما طعموا يأكلوا ما شاءوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فبعض الناس فهم أن الخمر مباح لمن آمن وعمل صالح، قال لك لأن الآية بتقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، يعني يأكلوا ما يشاءوا ما دام هم أهل تقى وأهل إيمان. فهنا يأتي سبب نزول الحديث، سبب نزول الآية، الوارد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلنا نفهم الآية الفهم الصحيح المطلوب. قال البراء بن عازب: مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر قبل تحريمها، قبل ما ينزل تحريم الخمر. فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ ما كانوش يعرفوا أنها حرام وماتوا. فنزل قول الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. هكذا، فجاءت الآية مبينة لهذا الأمر. الإجمالات اللي واردة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفسرت في هذا. كذلك مثلا ورد في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب، هنا جاءت السنة وقيدت هذا التحريم، فبينت أن مش كل ميتة حرام، الأصل أن أكل الميتة حرام، لكن السنة أتت وبينت أن هناك من الميت ما هو مباح، خصصت هذا التحريم الوارد في قول حرمت عليكم الميتة، خصصت هذا التحريم بنوعين من الميتة ونوعين من الدماء. حرمت عليكم الميتة والدم، فخصصت نوعين من الميتة ونوعين من الدماء، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان. الصحابي لما يقول أحلت يعني ده في حكم أن النبي قاله، لأن اللي أحل له وبين له هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحيتان والكبد والطحال. اللي يبقى ميتة الجراد حلال، والحيتان اسم جنس للسمك، يعني كل ميتة السمك حلال، والكبد والطحال. الكبدة والطحال دي أساسها دم، فاستثنية من جملة الدماء المحرمة. فجاءت السنة وفصلت في مثل ذلك. لما جاءت آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، فبينت إن في ورثة وإن في ميراث، لكن جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخصصت ذلك، فبينت أن مش كل الناس ينفع إن هم يورثوا. الأنبياء لا يورثوا، لا نورث ما تركنا صدقة، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أي حد يموت لميراث ويتوزع ميراثه إلا الأنبياء ما يتركوه صدقة، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وكذلك خصصت الوارث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، فبين أن القاتل لا يرث، فجعلت القاتل وإن كان وارثا فإنه لا يصح. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة، فبينت ذلك. فالشاهد أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلتنا نفهم القرآن فهما صحيحا، وعلى قدر ما نقترب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، على قدر ما نقترب من الهدى والنور بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن في أمس الحاجة إلى السنة، هذا طرف من بيان مكانة السنة وحاجة السنة، حاجتنا إلى سنة الرسول لنهدى، لنسير على الصراط المستقيم، بها نعرف الحق من الباطل، نعرف الهدى من الضلال، كيف نسير على الطريق المستقيم الموصل إلى جنة الله. لذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة واضحة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أراد قبول الأعمال فعليه بهدي الرسول. علم الحديث هو السبيل للسير على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على هذا العلم العظيم الذي هدى الله الأمة إليه، لحفظ الدين ولحفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولمعرفة الصراط المستقيم. هذا عن مكانته وشيء من ثمرته. بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن شرف أهل الحديث وميزة أن يكون الإنسان محدثا، وده مهم جدا إن احنا نعرفه لأمور، يعني منها إن أعداء الدين دايما بيتربصوا بأهل الحديث، لأن أهل الحديث هم الأمناء على حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقفون لأهل البدع ويصدون بدعتهم بسيل من النصوص والهدي العمل الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما يطلع إنسان بدون أي نصوص وأي كذا ويطلع يقول لك اعرف الصح، وإن النقاب عادة مثلا، نقاب، وإن ده عادة كانت موجودة يعني من قبل الإسلام، والإسلام لما جاء ما اتكلمش عنها، فهو عادة اللي يلبسه يلبسه يلبسه. طب ده يجي واحد زي ده يطلع بكلمة زي دي بدون أي دليل، يجي أهل الحديث بقى يقول له كيف تقول هذا الكلام وقد قالت، وعندنا في النصوص سيل من النصوص تبين أن هذا من الهدي الذي جاء بدين الله سبحانه وتعالى. هذا الحجاب والنقاب فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الله سبحانه وتعالى، علامة على الطهر، علامة على العفاف، علامة على النقاء، عبارة عن يعني كأنها شعيرة، المرأة المنتقبة كأنها يعني تسير برفع شعار أمهات المؤمنين وبنات الرسول ونساء الصحابة وسط الناس، هدي عملي تؤجر في كل لحظة وهي تسير، لأنها ترفع شعار نساء بيت النبوة والصحابة وذلك. طب هذا الكلام ليس ادعاء، لكن عندنا بقى النصوص، كيف تقول انه عادة ولما نزلت آية الحجاب وقفت أمنا عائشة تثني على نساء الأنصار وسرعة استجابتهن إلى الإسلام، وأنهن شققن مروتهن واعتجرن بها وقالت نعم النساء نساء الأنصار، في ذلك سارعن إلى التزام آيات الحجاب، فكيف يكون عادة وقد فعلنا ذلك؟ أمنا عائشة نفسها تقول في قصة الإفك، فلما جلست تنتظر من شدة التعب نامت على الصخرة فبان وجهها، فجاء صفوان بن المعطل وكان وتقول وكان يراني قبل الحجاب، يبقى قبل الحجاب كان يراني، فوكان يراني قبل الحجاب. ثم لما رآني استرجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي، إلى غير ذلك. فالشاهد أي إنسان يريد أن يبطل شعيرة من شعائر الدين أو أن يحدث في الدين ما ليس منه، يجد أهل الحديث يقفون ويأتون بالنصوص من الكتاب ومن السنة ومن الهدي ما يدفع هذه البدعة، والحق أبلج عليه نور، توارد الأدلة، التطرس بالنص يجعل الإنسان على يقين، ويجعل لما أكون أنا بمتثل عبادة أو بمتثل عمل من أعمال الشريعة وعندي نصوص صريحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحفظها، فهذا يجعل الإنسان في خير عظيم وفي بركة بفضل الله سبحانه وتعالى، فهذا من الفضل الذي ينبغي علينا أن نراه. إذن بنتحدث عن علم الحديث لأن أهل البدع دائما يحاولون، نتحدث أو أقول مرة أخرى، نتحدث عن علم الحديث لأن أهل البدع يحاولون بين الفينة والأخرى إحياء الفرق الضالة، ويحاولون الطعن في رواة الحديث حتى من الصحابة فمن بعدهم إلى غير ذلك. فمن عرف من هم أهل الحديث فسيعرف كذب هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك لنقف على أهمية القرب من هذا العلم، فمن يقرب منه يشرف بفضل الله سبحانه وتعالى ويتحصل على التقى والهدى، ولما لا وقد وقف على تفاصيل هدي النبي، فيحدث له التوازن الموجود في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ينتقل ضمنا إلى أهل الحديث لأنهم يقتربون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون ما اللي يقترب من السنة، يعرف كيف يضحك، كيف متى يضحك، متى يبكي، متى كيف يوازن بين الحقوق، أصلي ولا أشتغل ولا أصلي، أعبد ربنا، فينظر إلى هدي النبي، يقف على تفاصيل هديه، يعرف أن التوازن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لكل ذي حق حقه، فنجد هذا من الاقتراب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا أن أهل الحديث هم أولى من يطبق ذلك، فسنحرص على الاقتراب من هذا العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. لعلنا نضرب أمثلة على كل ذلك، لكن أحب الآن أن أذكر طرفا من الأحاديث المبينة لشرف أهل الحديث والتي تجعلنا نحرص على أن نكون من أهل الحديث بفضل الله. ما رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا دعاء النبي لكل محدث ولرواة الحديث فضلا عن علماء الحديث، يعني الراوي غير العالم، الراوي اللي بينقل الحديث كما سمعه، العالم بالحديث ينقله ويعرف معناه وشرحه وفهمه إلى غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال الإمام المبركفوري، ده أحد شراح سنن الترمذي، له كتاب اسمه تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، قال: وخص مبلغ الحديث بهذا الدعاء لأنه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة، فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله. وهذا يدل على شرف الحديث وفضله، لأن بنقل تجديد للعلم وإحياء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا خصهم بدعاء لم يشرك فيه أحد من الأمة، ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة لكفى ذلك فائدة وغنما في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو بكر ابن العربي، وفي فرق لما نقول أبو بكر، لما نقول ابن عربي وابن العربي. الإمام ابن العربي بالألف واللام ده إمام علم، عالم من علماء المالكية، أما ابن عربي بدون الألف واللام فده أحد المتصوفة الكبار، ليس هذا مقام الحديث عنه. لكن عموما قال علماء الحديث، يعني وطبعا عنده ما عنده يعني من الأخطاء والبدع يأتي في حينها التحذير منه إن شاء الله، لكن قال الإمام هنا أبو بكر ابن العربي الإمام العالم المالكي، قال: علماء الحديث ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على وجهه نضرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه. فهذا من بركة هذا العلم، نضارة يعطيها الله في وجوه من ينقلون أحاديث النبي ويحفظوها على الأمة. في حديث حسنه بعض أهل العلم، إن كان هو في الجملة أسانيده فيها ضعف، لكن بمجموع طرقه حسنه بعض العلماء، وهو يشهد لمعناه أن الله عز وجل عدل العلماء في كتابه الكريم كما تحدثنا قبل ذلك، قالوا: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. يعني الذين يحملون هذا العلم وينقلون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم العدول، والعلماء عموما هم العدول، إذ الله سبحانه وتعالى عدلهم لأنه استشهد بهم في كتابه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهذا يدخل في تحت هذا المعنى بفضل الله. قال الإمام الحاكم: لولا كثرة طائفة المحدثين على حفظ الأسانيد، لولا يعني لولا وجود العلماء اللي حفظوا الأسانيد ووضعوا الطرق لحفظها ومعرفة الصحيح من الضعيف، لدرس منار الإسلام، كان الدين ضاع، ولتمكن أهل الإلحاد والمبتدعة من وضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فوقف لهم أهل الحديث. كذلك مما يدل على فضل علم الحديث حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، من بركات علم الحديث. طب مين أكثر ناس بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل الحديث، لأنهم يروون. إحنا عندنا بنعمل مع طلبتنا على طول بين الفينة والأخرى حاجة اسمها مجالس تحديث. مجالس التحديث دي بنقرأ فيها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الكتب الستة اللي هي روت 90% من الأحاديث الصحيحة أو 95% الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كثرة قراءة الأحاديث، أولا كل حديث في المجلس الواحد، كل حديث بنقرأه فيه يذكر اسم النبي، فيصلى على النبي مع كل حديث، هذه في حد ذاتها بركة عظيمة في المجلس. وكذلك بنقف مع كثرة تلاوة الأحاديث في علم الحديث، بنقف على هدي النبي وتفاصيل هديه، بيحصل حاجه اسمها حفظ اجمالي. يعني في انسان عنده طاقه انه يحفظ الاحاديث ويبتدي يحفظ كده عمده الاحكام، وبعد كده يحفظ اللؤلؤ والمرجان مثلا او الجمع بين الصحيحين، بعد كده يحفظ البخاري، بعد كده يحفظ مسلم، بعد كده زيادات ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه على البخاري. فده له اهله من اهل الحفظ والاتقان. اللي ما عندوش القوه في مثل هذا الحفظ بمجالس التحديث، من كثره ما يستمع الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكون عنده حاجه اسمها حفظ اجمالي. حفظ اجمالي لما يجي له موقف كده مغاير لمعنى كان استمع اليه في مجلس التحديث. دي من بركات مجلس التحديث ان احنا بنعقدها بفضل الله، بنجيز من يستمع إليها بالإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأسانيدنا، نجيزه في الكتاب اللي هو استمع إليه. اللي قاعد استمع البخاري وبعدين مسلم ثم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، بيبقى عنده حصيلة إنه دخل في ذهنه أقوال كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يحفظها لكن عنده حفظ إجمالي. لو اتعرض لموقف معين يقول انا فاكر ان انا، حتى لو مش حافظ، انا بقول مثال يعني، حتى لو هو مش حافظ يقول انا فاكر ان انا استمعت لحديث في هذا الباب يخالف الموقف اللي انا فيه ده، او يقول ان الموقف ده مش مظبوط، فيبتدي يقف لغايه اما يروح يراجع الحديث او يسال عالم من علماء الحديث. بيعمل حاجه اقتراب من هدي النبي، بيبقى في دمه حفظ اجمالي لما ورد في السنه. دي بركه عظيمه جدا، فضلا عن الفوائد النفيسه اللي بيقف عليها الانسان في ذلك. ده مجلس التحديث اللي هو عباره عن سرد بقى فقط، فما بالكم بالمجالس التي فيها شرح، فده طبعا بتكون اعظم بركه. يعني كان العلامه الشيخ احمد شاكر، وعالم من علماء الحديث الكبار في مصر عليه رحمه الله، كان يقول قرات على والدي حديثا في سنن الامام الترمذي. يقول انا فاكر ان انا كنت بقرأ في مجلس تحديث كده على والدي حديث في سنن الإمام الترمذي، ثم يعني أردت الوقوف على هذا الحديث مرة أخرى في سنن الترمذي، فقرأت السنن. كان أيامها، أيام الشيخ أحمد شاكر ده، ما كانش فيه بقى لا موسوعات حديث ولا كمبيوتر ولا حتى المعجم المفهرس لألفاظ الحديث اللي هي الكتب المفهرسة لفهرسة الأحاديث، كل ده ما كانش موجود. فيقول قرأت سنن الترمذي 4 مرات، يعني يقرأ السنة من أولها لأخرها والحديث يعدي من مش قادر يقف عليه، يفوته 4 مرات لكي أقف على الحديث. فلما جاءت الفهارس سهلت علينا ذلك. كان بيقول ده في شأن أنه بيثني على كتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. الشاهد قراءته لسنن الترمذي واستماعه لها على والده خلاه الحديث يكون في ذهنه، ووقت ما يحتاج إليه يرجع يدور عليه. هذا أيضا من البركات الموجودة. طيب مجالس التحديث دي بقى بتخلينا نكثر من الصلاة على النبي، وقد قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة صلى الله عليه وسلم. إلى طبعا بركات الصلاة على الرسول لا تحصى، منها يعني تفريج الكروبات. الشاهد قال العلماء كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منبئة عن التعظيم المقتضي للمتابعة، وهذا ناشئ عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكان هذا الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن عساكر قال هنيئا لأهل الحديث بهذه البشرى، فقد أتم الله نعمه عليهم بهذه الفضيلة، فإنهم أولى الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم، هم أقربهم إن شاء الله وسيلة يوم القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول إن علم الحديث يجعل لصاحبه يعني إيه، مش عارف ينفع المعنى ده أقوله ولا لأ، يعني كأنه قريب من مفهوم الصحبة، قريب من مفهوم الصحبة، لأن هم يتلمسوا عايشين مع هدي النبي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمفهوم الصحبة زي الصحابة كده، طبعا مع الفارق الكبير، لا يساوي أحد بعد الصحابة مدة أحد من الصحابة ولا نصيفه، لكن أنا أقصد أقول في اقترابهم من الهدي، في اقترابهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اقتربوا من هدي النبي وعاينوا نور النبوة أمام أعينهم، أهل الحديث من كثرة اطلاعهم على أخبار الرسول وأحواله صلى الله عليه وسلم فعندهم ذلك، فإنهم وإن لم يصحبوا النبي أنفاسه صحبوا. فكفى شرفا لأهل الحديث بهذا الفضل العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لهم، فهذا فضل عظيم. قال الإمام الأعمش عليه رحمة الله: لأعلم قوما أفضل من قوم يطلبون هذا الحديث ويحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله في ذلك، قال: ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبوية، يعني معرفة المتون أي الكلام الذي قاله الرسول، معرفة الصحيح من الحسن، من الضعيف، المرسل، من المنقطع، المعضل، المقلوب، المشهور، أنواع الحديث، هذا بحيث يعرفوا ما يثبت عن الرسول وما لا يثبت، ويحفظون على الأمة دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. هم حراس الحدود الذين يحملوا يعني يحمون حمى هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلامة ابن الوزير اليماني في كلمات جامعة في فضل علم الحديث، قال: هو العلم الذي تفجرت منه بحار العلوم الفقهية والأحكام الشرعية، وتزينت بجواهره التفاسير القرآنية والشواهد النحوية والدقائق الوعظية. هم الذين ميز الله بهم الخبيث من الطيب، ولا يبتعد عنهم إلا مبتدع. فالشاهد إن العلم الحديث بيدخل الإنسان على بقية علوم الشريعة، دخلوا على الفقه، دخلوا على التفسير. ليه؟ لأن هو بيفهم الحديث، ابتدى يفتح شرحه فيستخرج منه الأحكام الشرعية، أحاديث مبينة لنصوص قرآنية، هي حاجة اسمها التفسير بالمقصور، فيقف على تفسير القرآن. أفضل أنواع التفسير اسمها التفسير بالمقصور، بفهم تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بفهم الصحابة ثم بفهم السلف. فده يجعل الإنسان يبتعد عن الحيدة. أهل الحديث أدرى الناس بالتفسير بالمقصور، وأدرى الناس بفقه الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم لاطلاعهم على مجموع النصوص. أصل فرق بين اللي بياخد الحكم الفقهي من نص وبين اللي اطلع على كل النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيفهم الحكم في إطار مجموع النصوص، فهذا من أحسن الناس طريقة بفضل الله. لذلك قال الإمام الخطيب البغدادي عن أهل الحديث: هم أركان الشريعة، هدم الله بهم كل بدعة شنيعة، هم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي وأمته. الله، الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، المجتهدون في حفظ الملة، أنوارهم زاهرة، فضائلهم سائرة، آياتهم باهرة، مذاهبهم ظاهرة، حجتهم قاهرة. من أقوى الناس حجة أهل الحديث. ليه؟ لأنه يقول: أقول كذا بدليل كذا، وأقول كذا بدليل كذا. وإذا واحد جاي يقول حكم شرعي في مسألة، يقول له: ما هو الدليل؟ فيقول: الدليل كذا. يقول: لا، الدليل السديد ده حديث ضعيف لا يثبت عن الرسول فيه ما هو أفضل منه. فيعطي للناس أحكام، الأحكام غاية في الأهمية، تطلع عليها من خلال فهم الحديث الشريف. يعني هندي مثلا مثال يخص الأخوات، مثلا في شأن مثلا المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة اللي هي نزل عليها الدم في غير أيام الدورة، وفضل الدم هذا مستمر النزول في ذلك. المرأة دي تفعل ماذا تفعل في ذلك؟ وهل تصوم وهل تصلي ولا لا؟ نأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحدد لها متى تصلي ومتى لا تصلي، مع أن الدم مستمر ما ينقطعش، لكن يقول لها: إذا كنت تعرفي لون الدم فميزي بلون الدم، دم الحيض قاتم يعرف، أما دم الاستحاضة ففاتح. هكذا. طب مش قادرة تحدد، تحيضي في علم الله أغلب عدد النساء 6 أيام أو 7 أيام ثم تطهري واعتبري نفسك مستحاضة. طب وهي مستحاضة هتصلي إزاي؟ شوف علم الحديث هنا بقى يأتي. هتصلي تتوضأ كل صلاة، والوضوء ده على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ هنا هكذا نأتي نصوص الحديث وعلم الحديث. أنا عايز أضرب مثال بفهم الحديث بيؤثر إزاي على الفقه. فنأتي بعض الناس أخذ رواية المستحاضة التي اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فورد في بعض الروايات: إنما ذلك دم عرق وليس بحيضة، فإذا ذهبت حيضتك فتوضئي لكل صلاة. دي رواية واردة كده: ثم توضئي لكل صلاة. فهنا يعني امر يعني تتوضا، يبقى المستحاضه كل صلاه واجب عليها انها تتوضا لكل صلاه. ناتي اهل الحديث لما درسوا الحديث ده دراسه مقارنه علشان يقارنوا بين الالفاظ، وجدوا ان الراجح ان في اللفظ الحديث ان النبي قال فاذا ذهبت حيضتك فتوضئي وصلي، فكانت تتوضا لكل صلاه. يعني اللفظ الصحيح عند المحدثين مش لفظ توضئي لكل صلاه بامر النبي، انما بفعلها انها هي التي كانت تتوضا لكل صلاه. يعني حتى في الحديث الواحد بنحرر الفاظ الرواه. طب بفرق في الحكم؟ ايوه طبعا فرق، لان الاولاني امر يقتضي الوجوب وعايز صارف، لكن الثاني النبي اصلا ما قالهاش توضئي، ما امرهاش، انما قال فاذا ذهبت حيضتك فتوضئي وصلي، يعني اغتسلي واتطهري وتوضئي وصلي. فكانت هي من فعلها تتوضا لكل صلاه، يعني ده اجتهاد شخص منه. فاخذنا من هنا الحكم ان المستحاضه الراجح انها يستحب لها ان تتوضا لكل صلاه، وان لم تفعل فصلاتها صحيحه وتصلي، لانها الاصل انها مريضه وبنسهل عليها وتعامل معامله الطاهره وبنخفف على المريض مش بنتقل عليه. فالشاهد ياتي علم الحديث يفصل في يعني احكام كثيره جدا بتحرير الالفاظ بهذا، فهذا من بركه هذا العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. عموما كلام العلماء في فضل اهل الحديث كثير جدا. انا عايز هنا اقف على بعض المسائل العمليه. الناس اللي اقتربت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا كيف يعيشوا الحياه كما ويطبقوا الاسلام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انا عارف ان الوقت ازف، بس الجزئيه بس حابب ان انا اقولها هتكون ان شاء الله ملح، يعني يكون فيها بعض الفوائد، وان شاء الله ما نطولش عليكم ان شاء الله عز وجل. اهل الحديث لما اقتربوا من هدي النبي تعلموا التوازن، وده ميزه ان احنا نقترب من اهل الحديث، وده شرف لاهل الحديث ايضا انهم يطبقون الدين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بنجد في دنيا الناس بعض الملتزمين يتلاقيه كويس قوي في جانب ومقصر في جانب تاني، ممكن يجتهد في العباده ويقصر في بيته وفي حق اهله، ممكن يجتهد في حق اهله ويقصر في العباده، ممكن يكون في العباده كويس وفي المعاملات سيء الى غير ذلك. ياتي من يعاشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقف معه ويحرص على تطبيقه ويعرفه، يعرف كيف يطبق هذه التفاصيل، كيف يعيش بالإسلام بيسر، كيف يعيش الإسلام بسماحة، كيف يروح عن نفسه وكيف يضحك وكيف يدخل على نفسه وعلى أهل بيته السرور ويبقى ظريف وبيضحك وحياته جميلة جدا، وفي نفس الوقت ما هوش مضيع لحق الله ولحق ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الرسول من هديه التوازن صلى الله عليه وسلم، علمنا التوازن في كل شيء. يبقى المطلوب من الإسلام التوازن، إن الإنسان يوازن بحاجة بنسميها قربة الوقت أو عبادة الوقت. كل وقت له قربة مخصصة، إذا كان الإنسان في عمله قربة الوقت والإنسان في العمل أن يحسن العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حديث صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فأي حاجة الإنسان بيعملها يحسن فيها. الطالب أو الطالبة في الجامعة أو في الدراسة عموما يبقى شغلته إيه دلوقتي؟ شغلته طالب. شغلتك إيه؟ شغلتك طالبة. يبقى المطالب إيه؟ إحسان الدراسة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما نضيعش الوقت والعمر في الفاضي، إنما أحسن وأفهم وأكون متميزة أو تكون متميز في الدراسة اللي تدرسها. فده هكذا. فالشاهد إذا كان الإنسان في عمل مطالب بإحسان هذا العمل، خرج من العمل إلى الطريق يبقى مطالب في الطريق بغض البصر وكف الأذى ورد السلام الأمر المعروف النهي عن المنكر، يبقى مطالب بإعطاء الطريق حقه. هكذا إذا كان الإنسان في بيته مطالب أنه يتعامل مع أهل بيته كما أراد الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يعني مطالب رب الأسرة أن يقي زوجته وأبنائه جهنم بأنه يعرفهم دينهم ويسهل لهم تطبيق الدين، ما يعنتش عليهم وأمور الدنيا، لأن معنى القوامة أن يقوم الرجل على أمور الدين والدنيا، فيصلح الدنيا ويصلح لها الدين ويعينها، فكأنها حياة فيها عون وفيها شراكة. الشاهد كل لحظة يبقى كل حاجة لها حق، أعطي كل ذي حق حقه. فأهل الحديث تعلموا ذلك، فهنلاقي منهم الظرف، هنلاقي منه انه بيضحك، هنلاقي منه انه بيهزر، هنلاقي منه العباده، هنلاقي منه الزهد لانه اقترب من هدي النبي، هنلاقي عنده الورع، فبنلاقي حاجات عظيمه جدا. فهذا من بركه الاقتراب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي كان صاحبا لاصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان يضحك، وكان زاهدا في الدنيا صلى الله عليه وسلم، كان يضحك مع اصحابه ويصاحبهم ويمازحهم ويرحمهم، وكان عنده رحمة بالأطفال وبالمسنين وبالنساء وبالجيران وباليتامى وبزوجاته إلى غير ذلك. حتى رحمة الرسول كانت مع غير المسلمين، كل ذلك يطلع عليه من اقترب من هدي النبي. فنجد في هذا الحديث شيئا من ذلك. عندنا واحد عالم كده كبير اسمه سليمان بن مهران الأعمش. الأعمش ده كان من أعلام التابعين، وكان رأى أنس وعددا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا إليه أبو بكر، وهو اسمه نفيع بن الحارث، أحد الصحابة، أبو بكر مش أبو بكر، اسمه نفيع بن الحارث. قال له: يا بني إنما أكرمك ربك. فكان عالم كبير من علماء الحديث ومطلع على هدي النبي، وهذا الاقتراب من هدي النبي لم يمنعه من أن يكون له يعني مزاحا، وأن يكون طيبا، وأن يكون لطيفا، وخفيف الظل كذلك إلى غير ذلك. ماشي. فمثلا من ضمن اللطائف اللي وردت عنه إن هو كانت له زوجة، يحكى يعني كانت له زوجة من أجمل نساء الكوفة، فجرى بينهما كلام، وكان الأعمش يعني هذا ليس حسن الهيئة، يعني الخلق، يعني مش عارف، قبيح المنظر شوية يعني. فجاءه رجل يطلب الحديث، فقال له: إن امرأتي نشزت علي. الأعمش بيشتكي له يعني، فادخل عليها وأخبرها بمكاني من الناس، عرفها إن أنا عالم والناس كلها بتجلني وأنا راجل من علماء الكبار أي الحديث، علشان خاطر تصلح بينه وبينها يعني. فدخل الرجل فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن قسمتك، يعني بيقول لزوجته عشان يصلح بينه وبين زوجته، ربنا اصلح ده، خلاكي مرات الشيخ العالم العلامه يعني هكذا، هذا شيخنا وسيدنا، وعنه ناخذ اصل ديننا والحلال والحرام، فلا يغرك عموشه عينيه ولا خموشه ساقيه ولا ولا ولا. قعد يذكر عيوبه، فقال الاعمش: يا خبيث، قد اخبرتها بعيوبي. ثم طرده في الحال. فالشاعر كان عنده ردود تلقائيه في الحال. ذكرت لكم قبل كده لما مر إبراهيم النخعي والأعمش على الناس، فقالوا يقول أعمر يقول أعور يقود أعمش، فقال النخعي: وما عليك أن يأسموا ونؤجر. فقال الأعمش: وما عليك أن يسلموا ونسلم. جلس يوما على باب، على أمام خليج من ماء المطر، خليج يعني مكان كله مية كده علشان خاطر المطر كانت متجمعة فيه، وهو جالس. فجاءه رجل وقال: قم. و يعني ايه، رجل عجوز مسن، قال له او قال له يعني اريد منك ان انت ايه تحملني وتعديني من هذا الماء، لان مش هعرف اسير في هذا الماء. فهو قام يعمل خير، الاعمش قام يعمل خير، فقال له: خلاص تعالى اركب فوق ظهري وانا همشي انا في الميه وعديك. فهو اول ما الراجل ركب عليه، قام الراجل قايل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، سبحان، كأنه هو دب. فتوسط الأعمش الخليج وأنزله، وقال: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقام منزله كان عنده تلقائية غريبة وخفة ظل غريبة. كان يجلس مثلا مع امرأة بتستفتي أمام المسجد، فواقف يفتي المرأة، فجاء رجل ووجدهما، فقال: أيكما الأعمش، يعني هو ولا المرأة؟ فكان الرد التلقائي للأعمش أن أشار إلى المرأة وقال: هذه، يعني أنت ما دام أنت بقى بتسأل عن الراجل مش عارف تميز بين الرجل والمرأة، فأشار إلى المرأة. من طرائف وأختم بها فيما يخص الأعمش: عاده أقوام في مرضه أطالوا الجلوس، يعني هو مريض والناس بتزوره، من آداب الزيارة التخفيف، هم أطالوا الجلوس عنده. قام واخد، قام قايم من على السرير ومسك المخدة بتاعته حطها في جنب، وقام وقف وقال لهم ايه؟ شفى الله مريضكم فانصرفوا. قال لهم خلاص انا ربنا شفاني، يا ريت تمشوا بقى. فإلى غير ذلك من الأمور الطيبة اللي كانت عند الأعمى. الشاهد إن أهل الحديث اللي بيدرس الحديث ويقترب بيطلع على سير هؤلاء القوم الذين اقتربوا من هدي النبي وعاشوا حياتهم بكل سهولة وليونة. تجد عندهم الورع، عندهم الخشوع، عندهم الفضل من الله سبحانه وتعالى، عندهم العبادة الحقة، لأنهم شافوا زهد النبي واطلعوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بس حقيقة يعني في أشياء كثيرة تفيد ورع المحدثين وأهل الحديث واقترابهم من الله سبحانه وتعالى وقربهم من الله. لعلي إن شاء الله ممكن أيضا أضعها مكتوبة على موقع التليجرام لكي لا أطيل عليكم أكثر من هذا. يعني أحببت فقط في هذا اللقاء أن يكون مشوقا على قدر الاستطاعة لطلب الحديث ببيان بعض فضائل أهل الحديث. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر، وإن كان طبعا الموضوع طويل ولسه عندنا فيه معاني كتير، لكن لكي نلتزم بالدورة فيما ذكر غنية، وإن شاء الله بعض المعاني إن شاء الله نضعها. أنا كنت عايز أقترح اقتراح كده، إن إحنا برضو محتاجين إن إحنا لو تيسر يعني إن إحنا نحاول غير الأسئلة. ساعات ببقى أعمل أسئلة كده اختيارية، عايز أبقى أبعد أسئلة على الدروس اللي فاتت نبتدي نراجعها، سواء إن شاء الله حتى من التحضيرات اللي أنا كنت باعتها أو نستمع للدروس ونراجعها، ونبقى نبعت بعض الأسئلة تنشيطية كده على مجموعة التليجرام وتبعتوا إجابتها على البوت اللي إحنا عاملينه ده، ممكن البوت، بحيث إن أنا الإجابات هتطلع عليها بس بصفة منفردة، كل واحد أو كل أخ أو كل أخت هتطلع على الإجابات بتاعتهم بصيغة منفردة، مش هتبقى أمام المجموع، ونشوف المستويات كده والناس ماشية معانا إزاي، لأن أنا يهمني جدا تحديد المستويات عشان على أساسها نبتدي نترقى ونشوف ممكن ننتقل لمرحلة إيه في الشرح إن شاء الله عز وجل. لينك الجروب، يا ريت الأخت المشرفة جزاك الله خيرا أستاذة سلمى، يا ريت تضع لينك التليجرام إن شاء الله، مجموعة التليجرام إن شاء الله. إن شاء الله الأخت هتطلع لكم إن شاء الله الآن دوت، هنبعت أسئلة إن شاء الله بحيث ان انا هختبر اللي فات ان شاء الله قبل ما ندخل في الامور القادمه. وفي اشياء انا ببعتها مكتوبه يا ريت تتقرا برضو، وهبعت بعض الاشياء المكتوبه بعض المقاطع كده بعد الاستماع ليها نحط عليها اسئله ان شاء الله عز وجل، ويجيني من خلالها هنظر للاجابات، وهبعت لو في اخطاء هبعتها على السائل مره واحده ان شاء الله، على المجيب مره واحده، لعل يكون فيها فوائد عظيمه ان شاء الله سبحانه وتعالى. خلاص اللينك ده وضع اهوت، وان شاء الله هنتابع مع بعض دوت. انا بصراحه كان نفسي جدا ان انا اتكلم عن ورع المحدثين وفقه المحدثين وزهد المحدثين وخفه ظل المحدثين، وكنت يعني مجمع لكم حاجه جميله قوي، فان شاء الله نرسلها مكتوبه ان شاء الله. القرب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بركه، وبيخلي الإنسان يعيش حياته سهلة وجميلة وبسيطة، ويتحصل على أعلى الأجور بفضل الله سبحانه وتعالى باتباع لهدي النبي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.